إذن فيما ذكر شيء مما يتعلق بإظهار المعادة والتصريح بذلك سيذكره المصنف فيما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات: كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه الوحي، وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر عليه. في أول الدعوة كان يدعو إلى التوحيد فقط، ولم يكن قد عاب آلهته، ولم يكن قد سب آلهته، حينئذ كانت تقرهم. قال: إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم، عابهم وبين نقصهم وسفه أحلامهم إلى آخر ما مر. قال: إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم وعيب ما كان عليه آباؤهم وسفه أحلامهم، فهنالك عادوه وآذوه. عادوه يعني التصريح بالمعاداة، وكان ذلك جهادا باللسان قبل أن يؤمر بجهاد اليد في أول ما كان في مكة. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. المراد به الجهاد بالبيان واللسان، فالأصل هو هذا الأصل، لكن هذا مقيد بحسب الطاقة والقدرة، إظهار العداوة. فرق بين أمرين، بين العداوة وبين إظهار العداوة، فرق بين جزئين. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحة 109: ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزة مع القدرة على ذلك، ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم، لم يصح إسلامه، لم يصح إسلامه. لأن هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء البغض من القلب. وإذا انتفى البغض للكفر وللشرك والكافرين والمشركين فارق الإسلام، لأن هذا ركن في مفهوم الكفر به بالطاغوت. وقال: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ، يعني تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو غير ذلك، أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال، يعني تكفره. وهذا لا شك أنه ماذا؟ لا يقصد به الشجر والحجر، تشهد عليه بالكفر والضلال، هذا مراد، لا ليس مرادا، لما أراد به الفاعل. إن كان ظاهر الكلام أنه أراد به الطواغيت يعني المعبودات، لكن انتقل الكلام من المعبودات إلى العابدين، ولذلك قال الشجر والحجر وتشهد عليه بالكفر، هذا لا يشهد عليه بالكفر، وإنما الفعل ذاته والفاعل، فيقال فيه كافر وقد فعل الكفر، صلى إلى شجرة مثلا، حينئذ فعل الكفر وهو كافر، تشهد عليه بالكفر والضلال. كلام رحمه تعالى واضح مبين أنه أراد كذلك الفاعل يعني المشرك. قال: وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضهم ولو كان أنه أبوك أو أخوك، هذا تأكيد. فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت، ولم يكفر به بالطاغوت. قال: ما علي منهم، هؤلاء طواغيت كفار ليسوا بكفار، يكفرون لا يكفرون لا يعنيني، لن أسأل في قبري، هكذا يقول، لن أسأل في قبري، لن تسأل في قبرك هل هؤلاء الذين يعبدون القبور كفارا أو لا، كفار أم لا، حين يقول لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت، فهو كافر مرتد عن الإسلام. إذن مسألة إظهار العداوة هذه شيء، ومسألة العداوة الأصل العداوة في القلب هذه مسألة أخرى. ولذلك جاء في الدرر الجزء الثامن صفحة 358 سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمل به. سئل هذا السؤال رجل يعيش في سلطان المشركين يعني في بلاد المشركين عند المشركين، وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عاداهم، عرف التوحيد وعمل به لكن ما عاد المشركين ولا فارق أوطانهم. فأجاب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر، ما عرف معنى التوحيد، كيف يجتمع عندنا أمران عرف التوحيد وعمل به ولم يعادي، لم يعادي، هل يجتمعان؟ الجواب لا. كمن يقول لا إله إلا الله ولم يترك الشرك، يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن عرف التوحيد وعمل بالتوحيد لن يتحقق له هذا الوصف إلا بالمعاداة، إذا انتفت المعاداة ولم يعادي لا يكون موحدا، لا يكون موحدا. وليس المراد هنا ماذا؟ ليس المراد هنا ما يتعلق به بالقلب، وإنما ما يتعلق بالإظهار إذا وجهنا السؤال كما وجهه رحمه الله تعالى. أما إذا أراد به لم يعاده بمعنى أنه لم يبغضه من أصل قلبه هذا لا يكون عارفا لي بالتوحيد. فالسؤال له وجهان. قال: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به، لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، هذا لا يتصور فيه الشرع. ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض، وحسن السؤال مفتاح العلم. قال: وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة. إذن السؤال له وجهان، إن أراد به لم يعادهم أصل المعاداة السؤال صار متناقضا، كيف يقال عرف التوحيد وعمل به ولم يعادهم؟ وإن أراد به ما يتعلق بماذا؟ بإظهار العداوة، حينئذ هذه مسألة أخرى، فرق بين الأمرين. قال: وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق. ثم قالوا: مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. وجود العداوة أراد به ماذا؟ أصل البغض الذي يكون فيه في القلب. ثم إظهارها هذا إن كان مع الاختيار والقدرة فواجب لا يسقط عنه بحال من الأحوال، وإن خشي على نفسه شيئا ما حينئذ ماذا؟ صار واجبا ساقطا عند العجز. فاتقوا الله ما استطعت. ويأتي قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قالوا: مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع العجز الذي هو إظهار العداوة، يكون ماذا؟ يكون مع العجز ساقطا عنه، يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. والثاني الذي هو وجود العداوة لا بد منه، لا يتحقق أصل الكفر بالطاغوت إلا به، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، يدخل في الكفر بالطاغوت. انتبه لهذه المسألة، فرق بين النوعين. إظهار العداوة شيء، وهذا يسقط بماذا؟ بعذر، وهو الخوف والضرر والقتل نحو ذلك. وثانيا وجود العداوة، ثاني هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. فإذا انتفت العداوة من القلب انتفى وصف الإسلام، لا يكون مسلما، لم يكفر به بالطاغوت. قال: والثاني لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبين حب الله ورسوله تلازم كلي، لأن الولاية أصلها الحب والمعاداة أصلها البغض، فهي مبنية عليها، ولذلك يوجد ما في القلب ويلزم منه ماذا؟ إظهاره. فإذا انتفى الظاهر مع القدرة عليه دل على ماذا؟ على انتفاء ما في الباطن، حينئذ صار كافرا. وأما عند عدم القدرة فللدليل الشرعي سقط كمؤمن آل فرعون، وجد الباطن وعجز عن إظهار الظاهر يكون ساقطا. ولذلك ذكرت لك سابقا القسم الرابع، هذا يثبت متى؟ لا عند الاختيار، وإنما يكون في حالة خاصة كالمكره إذا تلبس بالكفر والشرك، وكذلك إذا كان بين كفار لا يستطيع أن يظهر دينه حينئذ يكتم، وهذا لا إشكال فيه، وهذا النوع مما ذكره المصنف رحمه تعالى. وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاصم لله. فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد للتكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: لم يعاد المشركين، إذا حمله على هذا المعنى، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم. وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة. يعني النظر في نوعية الأعذار ما هي، ليس كل عذر وليس كل ما يكره عليه الإنسان يكون ماذا؟ يكون إكراها. وكذلك قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ليس كل ما يكون يعني عذرا يكون مقبولا فيه في هذا الموضع. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال في مصباح الظلام شهد اللطيف رحمه تعالى: والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، هذا في نقل عنه في الرد على عثمان بن منصور، بل قال: لا يستقيم له إسلام. ولا شك أن الاستقامة أعم، فإذا ذكر ما يتعلق بإظهار العداوة قال: لا يستقيم له إسلام، صارت الجملة محتملة، لأن عندنا نصوص أخرى تدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين إظهار العداوة وبين وجود العداوة، فدل ذلك على أن كلام المصنف صار محتملا. قال: والشيخ لم يقل إنه يكفر به بترك التصريح بالعداوة، بل قال: لا يستقيم له إسلام فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو فعل محرما كما قرره تقي الدين فيه في كتاب الإيمان. إذن ما جاء في التغليظ في ذلك وما أورده المصنف رحمه تعالى أنه ثابت في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وأظهر، هذا فيه تفصيله فيما يتعلق بوجود العداوة وبين ماذا؟ بين إظهارها. ولذلك قال الله تعالى في مقام يدل على أنه قد يترك الواجب من التصريح بسب آلهة المشركين إذا ترتب عليه مفسدة أعظم، كما قال تعالى في قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هذا نهي أم لا؟ نهي. والمراد بقوله الذين يدعون الآلهة، فنهى المسلمين عن سب الآلهة مع كونه ماذا في نفسه؟ عبادة، من أجل العبادات سب المعبودات الطواغيت، لكن إذا ترتب عليه مصلحة، إذا ترتب عليه مفسدة أعظم صار منهيا عنه، صار منهيا عنه. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، أي مجاوزة بغير علم. وقوله الذين يدعون الموصول عبارة عن الآلهة التي كانت تعبدها الكفار. قال القرطبي: قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نهي، يعني نهى الله تعالى المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنهي هنا للتحريم، فيسبوا الله جواب النهي. قال: فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم. قد يقول قائل: كيف ينهى المؤمنون عن سب الأوثان؟ هذه طواغيت لابد من الكفر بها. نقول ماذا هنا؟ يتعلق باللسان ولا يتعلق بما في القلب. ولم يقل الله تعالى لا تبغضوا هذه الأوثان، قال: لا، لا تسبوها، يعني لا تظهروا ما يتعلق بالعداوة. حينئذ هذا يكون نصا فيما يتعلق بالتصريح بالعداوة، لأن سب الأوثان هذا داخل في مفهوم التصريح بالعداوة. قال قرطبي: فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم، لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا. إذا سبوها، سبوها بضم الباء، قال: وازدادوا كفرا. قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، ليست خاصة به بذاك الزمن، بل هي باقية في كل حال. فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية، إلى أن قال. في هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع، يعني المفضية إلى المفسدة. وفيها دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون فيه في الدين، أو مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، بل هو عبادة، بل هو من أجل العبادات، ومع ذلك نهاهم عن سب آلهة المشركين، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، قالوا: يا محمد لا تنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى لا تسب يا محمد آلهة، لا تسب على الجزم، لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله، فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم. قالوا: في هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل، أشد كان الترك أولى به، بل كان واجبا عليهم. قالوا: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة، وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهته، يعني عبادة في نفسه، لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، إلى سبهم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. قال: وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 174: حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى، لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لآلهة، يعني لا يسب الله تعالى هذا مقدم على ماذا؟ على أن سب آلهته. وقال في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 552: ومما يبين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله، ثم نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله، فعلم هنا الشاهد، فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به، لأنه ماذا؟ هذا داخل في ماذا؟ في بغض الشرك سب الآلهة. ومع ذلك لما كان يترتب عليه سب الله تعالى منع من ماذا؟ من ذلك، ودل على أن السب قدر زائد على الكفر. علم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى. إذن ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ أراد الإشارة إلى أصل المعادات، سيذكرها على التنصيص. حينئذ صرح النبي صلى الله عليه وسلم به بالمعاداة، وهل هذا مطلق في كل زمان وفي كل حال ومع كل شخص؟ الجواب لا، وإنما فيه التفصيل باعتبار ما ذكرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.